ورحمة الله وبركاته. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. كان في بعض الطلبة أو أولياء الأمور طلب مني إني أحل معهم اختبار تالت إعدادي سفارة 2018. هنحله مع بعض صوت، معلش الفيديو بياخد وقت شوية. أول حاجة افتح معايا الاختبار، الوثيقة. السؤال الأول بيقول لك ليه لو دوكيومون سويفون بوي شوازي لو بون جروب، يعني اقرأ الإجابة، اقرأ الوثيقة التالية ثم اختار الإجابة الصحيحة. لو أوبرا، الأوبرا السطر الأول. لو كي ديف، الخليفة إسماعيل آ إنوغري افتتح، طبعا ده في زمن الماضي. لانسيان أوبرا، الأوبرا القديمة ديكير بتاعت القاهرة. لو بريمير نوفمبر أم ميل ويتسون سواسون نيف، سنة 1869. أنا في السطر الثاني. إلي تي لو بريمير أوبرا أن أفريك، هي كانت بريمير يعني أول أوبرا في أفريقيا. السطر الثالث. مالوريزمو لسوء الحظ إلا تي ديتروي، يعني هدمت باغ بواسطة أن أنسوندي، هدمت بواسطة حريق. أن في أن ميل نفسان سواسونتونز، سنة 1971. لانيغوراسيون دي نوفيل، افتتاح الأوبرا الجديدة نوفيل أوبرا أن 1988. إي لو تيموان دي لامور دي ليجيبسيان، تيموان يعني شاهد، هي كانت شاهد على حب المصريين بور لا ميزيك، للموسيقى. اي لارشيتكتير، والمعمار يعني فن العمارة يعني. السطر السادس. لو نوفيل اوبرا، الاوبرا الجديدة. سوسيتي تقع دون زامبو كارتير، في حي جميل، وسيد دي جزيرة في جنوب الجزيرة. الأوبرا إيجيبسيان بريزونت، الأوبرا المصرية تقدم. ليزار، الفنون. إلي ديفيرونت أكتيفيتي، أنشطة مختلفة. توت لا كلاس يعني كل الطبقات. إي سيغتو، وخاصة لجين، لكل الطبقات المجتمع يعني، وخاصة الشباب. بريفير لي الأوبرا، الشباب يفضل الذهاب إلى الأوبرا. الأوبرا غامبلي سيز أكتيفيتي، الأوبرا مليئة بالأنشطة. أدغافيرس، اللي بتنفذها عبر لغران تياتر، المسرح الكبير. لوبيتي تياتر، المسرح الصغير. لتياتر عن بلانير، المسرح في الهواء الطلق. لوميزي دي لوبرا إيجيبسيان، متحف الأوبرا المصرية. إلى بيبليوتيك دي لوبرا، ومكتبة الأوبرا. دي القطعة. في كلمات تساعد على فهم الوثيقة، جايبها هو كده في الامتحان. لي كلاس معناها فصل أو طبقات. أنسوندي يعني حريق. دي تروير ده فعل معناه يهدم. تيموان يعني شاهد. السؤال الأول. أ مي فغي أو فو دوفان شاك فغاز دابغي لو دوكومون، ده علامة صح وغلط طبقا للوثيقة. رقم واحد. سو دوكومون، هذه الوثيقة. إيه أن أرتيكل، هذه الوثيقة تكون مقال. طبعا ده مقال مش خطاب ولا اعلان. الاجابه فري، صحيحه. السؤال الثاني صح وغلط. سو دوكومون بارل برينسيبالمون، هذه الوثيقه بارل تتحدث برينسيبالمون يعني اساسا بطريقه اساسيه. دي لوبرا دي كي، بتتكلم اساسا عن اوبرا القاهره. طبعا الاجابه صحيحه. رقم 3. ليجين سيلمو، الشباب فقط. خلي بالك من كلمة سيلمو، سيلمو دي فقط بتلخبطك. بريفير لي الأوبرا، الشباب فقط يحب الذهاب إلى الأوبرا. طبعا مكتوبة فوق الشباب يحب الذهاب إلى الأوبرا، في ناس كتير هتعملها صح. لا، وبقولك الشباب فقط طبعا غلط، لأنه هو بيقول فوق إيه، لكل الطبقات. رقم 4. لا إنوغراسيون، افتتاح دي نوفيل أوبرا أ إتي أن 1971. افتتاح الأوبرا كان سنة 1000، في غلطة في الكتابة معلش، أون بالزد إن أو إن، سنة 1971. طبعا الإجابة خاطئة. بالحلي بتاعها. رقم 5 ليزي جيبسيان المصريين ايم دفع لي يحب لا ميزيك يحبون الموسيقى ايه الارشيتكتير وفن المعمار. طبعا الاجابه صحيحه. الاوبرا اليا اين بيبليوتيك في الاوبرا في يوجد مكتبه. طبعا الاجابه صحيحه بري. السؤال الثاني تبع الوثيقة كومبليت افيك لي مون سويف اكمل بكلمة من الكلمات دي. نرى الكلمات الاول افريك يعني افريقيا انسوندي يعني حريق اسماعيل ام ميل كاتريفان سوسونت نيف 1869 بغمير الاول لوك ديف الخليفة طبعا اسماعيل ا انوغاري لانسيون اوبرا دي كير افتتح الاوبرا القديمة ان في طبعا ما فيش غير تاريخ واحد 1869 اللي تي لو نقط لو بريمير اول اوبرا ان في افريقيا افريك ماليزمو لسوء الحظ اللي تي ديتروير ديتروي هدمت باران زانسانديس ان 1971. سؤال بعد كده اسوسي لا كولون ان افيك لا كولون بي وصل الكولون A العمود A بالعمود B. طبعا تقرا لما يجيلك توصيل تقرا التوصيل كله وتوصل السهل هتلاقيها سهلت معاك. نرى العمود الاول ونترجمه كده. العمود A رقم 1 جي في الاوبرا انا اذهب الى الاوبرا. رقم 2 اون مانج دي بواسون سالي انا احنا بناكل السمك المملح. رقم 3 لا سيتاديل اي لبيراميد السيتاديل والاهرامات سون تكون. رقم 4 لا توغيفيل ستروف برج ايفل يكون يقع. طيب نحل العمود ب ان فرانس في فرنسا. رقم ب دي مومو مونيمو قصدي دي مونيمو يعني اثار. رقم س برج تو دي لا موزيك بور ايكوتي دي لا موزيك لكي نسمع الموسيقى. لا فيت دو شام النسيم حفل شام النسيم كلها سهلة. أول واحدة من العمود الأول العمود A جي في الأوبرا أنا أذهب إلى الأوبرا تاخد سي اللي هي بور أكوتي دي لا ميزيك. طب رقم 2 في العمود A أون مانج دي بواسون سالي إحنا بناكل سمك مملح. طبعا تاخد آخر واحدة دي لا فيت دو شام النسيم بناكله في شام النسيم. لا سيتاديل ال لبيراميد سون القلعة والأهرامات تكون. طبعا دي مونيمو أثار. آخر واحدة لا تور إيفيل سيتروف برج القاهرة برج إيفل قصدي معلش يقع أن فرانس في فرنسا. سأل بعد كده أو الأسئلة بعد كده أسئلة القواعد أجب عن الأسئلة التالية. أول حاجة اختار لا بون فورم دو فيرب اختار الفعل المناسب. رقم 1 جيم انا احب. طبعا جيم ده فعل مصرف واحنا لو كان في فعل مصرف وجاب بعديه فعل تاني الفعل التاني يجي في المصدر. قاعده لو في فعلين في الجمله فعل الاول يتصرف والتاني يجي في المصدر يبقى انا بحب ان اكل ياكل دي يجي بقى فين في المصدر. يبقى ناخد اول واحده مونجي لان التاني مصرفه في المصدر البسيط واللي بعدين في المضارع فناخد اول واحده المصدر. يبقى كده الجمله اتظبطت. انا احب ان اكل بكودي فوي الكثير من الفاكهه. رقم 2 سي اون نقط او كليب سي ده تعبير لما يجي بعديه اون يجي بعديه الفعل في زمن الماضي البسيط. ده الاقتراح ماذا لو ذهبنا الى النادي سي اون الي او كليب سي اون لي او كليب. بدي قاعده عندنا في سنه ثانيه وثالثه اعدادي ان لما اقترح على اصحابي او كده بجيب سي وبعدين اون وبعدين الفعل في الماضي المستمر. يبقى مش هناخد الاولى ومش هناخد الاخيره هناخد في النص. السؤال الثالث لا نيبروشا يعني السنه القادمه. السنه القادمه يبقى كده هنجيب مستقبل. تو ان فرانس تذهب هناخد اللي في النص فالي مستقبل قريب لاني بيقول لك السنه القادمه. رقم 4 الفالي كول هو يذهب الى المدرسه سون بدون ده حرف جر لازم يجي الفعل بعديه في المصدر. احنا خدنا اختين لو فعل مصرف الفعل الثاني يجي في المصدر لو حرف جر الفعل اللي بعد حرف الجر يجي في المصدر. هو ذهب إلى المدرسة بدون برونلو آخر واحدة، بدون أن يأخذ النهر في المصدر. سو ليفر فرنسي. رقم 5، نوبلي با، لا تنسى دي أن، لا تنسى أن، دي برضو حرف جر يجي بعدها الفعل في المصدر. بحرف الجر سواء أي حرف جر يجي، لو جي بعد الفعل يجي في المصدر. لا تنسى أن